تحت شعار معا نتعافى ونتعلم ونتألق احتفى العالم باليوم العالمي للاجئين. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. سنتحدث فيها عن كيف احتفى هذا العالم باليوم العالمي للاجئ. معكم براء صليبي. الأمم المتحدة تحتفي في 20 يونيو حزيران باليوم العالمي للاجئين، وهو يتزامن مع مرور 60 عاماً على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. ودعت الأمم المتحدة هذا العام إلى دعم اللاجئين حول العالم وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية. وفي هذه المناسبة جددت مفوضية اللاجئين تأكيدها على السعي المستمر لتوسيع قدرة اللاجئين على الوصول إلى سبل الرعاية الصحية الأولية والثانوية وخدمات الصحة الإنجابية والصحة النفسية وتمكين الأطفال اللاجئين من الوصول إلى التعليم الجيد لكي يتمكنوا من السعي لحياة أفضل. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين تخطى 80 مليونا حول العالم منتصف العام الماضي. ومع هذا فقد جاءت جائحة كورونا لتفاقم أزمة اللاجئين بشكل كبير، خصوصا في المخيمات والمناطق التي يعيشون فيها. بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في رسالته: War, violence and persecution have forced more than 80 million people around the world to flee their homes, leaving everything behind to save themselves and their families. Refugees must begin their lives anew. But for so many, the pandemic has wiped out their livelihoods, led to stigmatization and vilification, and exposed them disproportionately to the virus. At the same time, refugees once again... غوتيريش قال: لقد أجبرت الحرب والعنف والاضطهاد أكثر من 80 مليون شخص حول العالم على الفرار من ديارهم، تاركين وراءهم كل شيء لإنقاذ أنفسهم وأسرهم. يجب على اللاجئين أن يبدأوا حياتهم من جديد، لكن الجائحة أتت على سبل عيش الكثيرين وعرضتهم للوصم والازدراء وجعلتهم عرضة للفيروس بشكل غير متناسب، غير أن اللاجئين برهنوا مرة أخرى على إسهامهم القيم في المجتمعات المستقبلية لهم كعاملين أساسيين وعاملين في الخطوط الأمامية، ومن واجبنا مساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. أدعو المجتمعات والحكومات إلى إشراك اللاجئين في الرعاية الصحية والتعليم والرياضة، فنحن نتعافى جميعا عندما نحصل كلنا على الرعاية التي نحتاجها، ونتعلم جميعا عندما تعطى لنا كلنا فرصة للدراسة، ونتعلم جميعا عندما نلعب كفريق واحد ونحترم الجميع. We stand together with refugees. قلب أزرق اللون تحتضنه يدان. هذا العام أبرمت مفوضية اللاجئين وتويتر شراكة مع الفنانة الأفغانية الكندية هانغاما أميري لتصميم رمز تعبيري ليوم اللاجئ العالمي لعام 2021. تولت هانغانا مهمة تصميم الرمز التعبيري الذي تم إطلاقه يوم اللاجئ العالمي، وأصبح متوفراً للمغردين بين 13 و23 من يونيو حزيران، وهو عبارة عن قلب أزرق اللون تحتضنه يدان. يذكر أن أميري كانت في 7 من عمرها عندما اجتاح طالبان العاصمة الأفغانية كابول في عام 1996 لتعصف الحرب والفوضى بالحي الذي تسكنه، مما ترك عائلتها دون أي خيار سوى الفرار. فانطلقت العائلة بداية إلى باكستان ومن ثم إلى طاجكستان قبل إعادة توطينهم في كندا عام 2005. أيضاً بمناسبة اليوم العالمي للاجئ أو يوم اللاجئين، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتزام الولايات المتحدة الأخلاقي بضمان حصول اللاجئين على الرعاية المنقذة للحياة وسبل العيش الكريمة، حيث قال بايدن بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في بيان أصدره البيت الأبيض الأحد الماضي إنه اليوم الذي نعترف فيه بشجاعة وإنسانية الملايين الذين أجبروا على الفرار من العنف والاضطهاد والحرب. إنها أيضا لحظة لتكريم المجتمعات التي ترحب باللاجئين وشجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون المساعدة وغالبا في ظروف صعبة وخطرة. وكان الرئيس بايدن قد رفع في مايو أيار الماضي الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم للولايات المتحدة سنويا من 15,000 إلى 62,500 لاجئ، وهو ما ذكر في ذلك البيان. وقال بايدن إنه يخطط لرفع العدد إلى 125,000 لاجئ في العام المقبل، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سيكون تحدياً. وقال أيضاً بأنه وجه إدارته للعمل بأسرع ما يمكن لإعادة بناء وتحسين معالجة اللاجئين وتوسيع قدرتهم على قبول اللاجئين، فهم بحاجة إلى أن يكونوا قدوة، وسيستمر اللاجئون الذين يصلون إلى شواطئ أمريكا في تقوية مجتمعات أمريكا كما فعلوا دائماً، بالإضافة إلى جلب حياة وطاقة وأفكار جديدة إلى هذا البلد. وفي الوقت الذي وصل فيه عدد اللاجئين وغيرهم من النازحين إلى مستوى تاريخي ينذر بالخطر، أكثر من 82 مليونا في جميع أنحاء العالم يقع على عاتق الولايات المتحدة، كما يقول بايدن التزام أخلاقي بضمان حصول اللاجئين على الرعاية المنقذة للحياة وفرص متابعة التعليم وسبل العيش بكرامة والأمل في المستقبل. وأردف في هذا اليوم: نعيد تأكيد التزامنا بتخفيف المعاناة من خلال الإغاثة الإنسانية ومضاعفة جهودنا للتوصل إلى حلول دائمة للاجئين بما في ذلك من خلال إعادة التوطين. وأشار الرئيس الأمريكي إلى الالتزام بالمشاركة في الجهود الدبلوماسية لوضع حد للصراعات المستمرة التي تجبر اللاجئين على البحث عن الأمان في مكان آخر. أيضاً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشرت مدونة لعام 2021، فهي في كل عام تنشر مدونة على صفحتها تتحدث فيها عن اللاجئين. وفي هذا العام تسلط المفوضية مزيداً من الضوء على أكثر من 80 مليون شخص ممن أجبروا على الفرار من الحروب والصراعات والاضطهاد، وتشيد بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم بعيداً عن ديارهم، كما تشيد بالأشخاص الذين فتحوا بلدانهم ومجتمعاتهم وحتى منازلهم لأولئك الباحثين عن الأمان والسلام. ونشرت المفوضية في مدونتها تقول: مع اللاجئين يمكننا تحقيق الكثير. لقد أدى وباء فيروس كورونا إلى إجهاد أنظمة الرعاية الصحية وأجبر الأطفال على مغادرة المدارس وأبعدنا في بعض الأحيان أيضاً عن الأهل والأصدقاء. رغم ذلك فقد بادر اللاجئون رغم كل التحديات التي يواجهونها للعمل في الخطوط الأمامية كممرضين وأطباء وابتكار طرق للحد من انتشار الجراثيم وتوزيع المعلومات حول كيفية الحفاظ على الصحة والسلامة وأكثر من ذلك. سيستمر اللاجئون في المساهمة في عالم أقوى وأكثر أماناً وحيوية إذا ما أتيحت لهم الفرصة. كما ونشرت المفوضية في مدونتها الاحتفالات والنشاطات وغيرها من الأحداث التي تقام في جميع أنحاء العالم بمناسبة يوم اللاجئين. سنذكر هنا بعض هذه النشاطات في عدد من مناطق العالم، وذلك بحسب مدونة المفوضية. نبدأ مع النجمة العالمية أنجلينا جولي، والتي وبرفقة وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري حضرت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي يوم الأحد 20 يونيو، حضرت إلى مخيم غوديبو في جمال شرق بوركينا فاسو لتقديم الدعم لآلاف اللاجئين الماليين المقيمين فيه. وقالت جولي بعد زيارتها لهذا المخيم الواسع: Today, one in 95 people are forcibly displaced. 1% of humanity. And the numbers are rising. We have to wake up to the track we are on globally, with so many conflicts raging and the very real possibility that climate change will force tens, if not hundreds of millions of people to have to leave their homes in the future, with no possibility of return. The truth is, we are not doing half of what we could and should to find solutions to enable refugees to return home or to support host countries like Burkina Faso. قالت جولي: لم يسبق أن شعرت يوما بالقلق بشأن حالة النزوح في العالم بقدر ما أشعر به اليوم. الحقيقة هي أننا لا نقوم بنصف ما يمكننا وما ينبغي فعله لإيجاد حلول للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم أو لدعم البلدان المضيفة. ودعت لدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين مثل بوركينا فاسو. يذكر أنه في مارس آذار 2020 وبعد هجوم جديد استهدف المركز الأمني لهذا المخيم الذي كان يأوي ما يصل إلى 9,000 لاجئ، اضطر اللاجئون الذين بقوا فيه بعد هجمات سابقة إلى الفرار بدورهم أيضاً، ما تسبب في إغلاق غوديبو. لكن منذ ديسمبر كانون الأول عام 2020 أعادت السلطات ومفوضية الأمم المتحدة أعادت اللاجئين إلى هذا المخيم بعد تعزيز النظام الأمني من خلال نشر عسكريين إضافيين وتسيير مزيد من الدوريات. بين ديسمبر كانون الأول الماضي ويونيو حزيران الجاري عاد زهاء 11,000 شخص من مدن في شمال بوركينا فاسو إلى غوديبو. وصرح ممثل اللاجئين في غوديبو ونادين آغ محمد أن اللاجئين يعانون لأن الوضع الأمني يتدهور يوما بعد آخر، على الرغم من الجهود التي تبذلها سلطات بوركينا فاسو وشركائها وقوات الدفاع والأمن في منطقة الساحل. إلى سوريا، ومع وجود أكثر من 6.7 مليون لاجئ سوري حول العالم، يجهل البعض حقيقة أن هناك حوالي 24 ألف لاجئاً من دول أخرى يعيشون حالياً في سوريا. في جنيف شارك مئات الأشخاص في سباق لمسافة 5 كيلومترات نظمته جمعية Together Run أو لنركض معاً غير الربحية، لترمز إلى رحلة ملايين اللاجئين حول العالم الذين اضطروا للفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان. وكانت نائبة المفوض السامي كيلي كليمنتس من بين المشاركين، حيث تحدثت عن كيفية ربط الرياضة بين اللاجئين ومجتمعاتهم ومنحهم فرصة للتألق. وقالت: أنا أجري اليوم لأن بمقدوري ذلك، لكن الكثيرين يجرون لأنه لا خيار أمامهم إلا الفرار. أدعوكم للعمل وفعل ما بوسعكم لمساعدة الآخرين، وسوية نقف مع اللاجئين. في غانا، اللاجئة الإيفوارية أوريلي كواسي تحب كرة القدم، لكنها تصارع من أجل العثور على فتيات أخريات يشاركنها شغفها في مخيم إيجي كروم في غانا. في الوقت الحالي تلعب أوريلي مع الأولاد، لكن هدفها هو اللعب في ناد كبير لكرة القدم والالتحاق بالجامعة. هذه قصة واحدة من غانا، لكن أكيد القصص كثيرة. في طاجكستان، احتفلت طاجكستان والتي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في آسيا الوسطى، احتفلت بيوم اللاجئ العالمي من خلال تنظيم حدث في مدينة فهدات تم خلالها التبرع بمعدات رياضية للمدارس التي حضرها اللاجئون والسكان المحليون، وقد أظهر التلاميذ تقديرهم من خلال تقديم عرض في التايكواندو. في روما في إيطاليا، تضمنت أنشطة يوم اللاجئ العالمي هذا العام مهرجاناً للتوعية، وهو يهدف إلى تعزيز إدراج اللاجئين والمهاجرين في الأنشطة الرياضية. وقد اجتمع أكثر من 100 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاماً للعب كرة القدم والاحتفال بهذه المناسبة. أروبا، هل تعلم أن جزيرة أوروبا الكاريبية تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم من حيث عدد السكان، معظمهم من فنزويلا؟ في نهاية الشهر الماضي، قبل يوم من يوم اللاجئ العالمي، نظمت مجموعات للرقص مؤلفة من السكان المحليين واللاجئين والمهاجرين حشداً سريعاً على الرمال البيضاء لشاطئ إيجل في أوروبا. في ليتوانا، في مركز روكلا لاستقبال اللاجئين، جاء لاجئون من المركز وأجزاء أخرى من البلاد وانضموا للسكان المحليين للاستمتاع بالأنشطة بما في ذلك الغناء والرقص. في اليونان. يعتبر موضوع إدراج اللاجئين في الرياضة أحد مواضيع يوم اللاجئ العالمي هناك، فهل هناك طريقة أفضل للاحتفال بهذه المناسبة في اليونان، وهي مهد أول ماراثون على الإطلاق من تنظيم ماراثون قصير المسافة؟ هذا ما حصل في جزيرة ليروس اليونانية، فقد شارك أطفال من اللاجئين في السباق جنباً إلى جنب مع سكان الجزر بمن فيهم الموظفون والتلاميذ في المدارس المحلية. في بنغلاديش تدرب مدرسة عمر للسينما في كوكاس بازار تدرب اللاجئين الروهينجا الشباب على التصوير الفوتوغرافي والفيديو حتى يتمكنوا من سرد قصصهم الخاصة بهم. تعاونت المفوضية مع المدرسة لإنتاج فيلم قصير ليوم اللاجئ العالمي. في لوكسمبورغ قضى عداء الماراثون الأولمبي واللاجئ السابق يوناس كيندي قضى يوم اللاجئ العالمي في إدارة برنامج تدريبي خاص، بينما يفكر في اللاجئين حول العالم وخاصة الأطفال منهم. في لندن المملكة المتحدة، في مقابلة مع رويترز بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، قالت الممثلة وسفيرة النوايا الحسنة كيت بلانشيت إن حالة عدم اليقين التي يواجهها الكثير منا خلال وباء فيروس كورونا كانت بمثابة واقع بالنسبة لمعظم اللاجئين في كل عام، وحثت الجمهور على التفكير في أهمية وجود عالم أكثر أماناً وإنسانية وشمولية. في كولومبيا توجه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي توجه إلى كولومبيا في هذا العام للاحتفال باليوم العالمي للاجئ، بالإضافة إلى لقائه باللاجئين والمهاجرين الفنزويليين الذين يعيشون في البلاد. بعث غراندي برسالة قال فيها: أنا الآن في كولومبيا للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي والإعراب عن التقدير لجهود شعبها وحكومتها في منح الفنزويليين اللاجئين والمهاجرين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة وفرص العمل من خلال الحماية المؤقتة لعشرة أعوام، وذلك مثال يحتذى على مستوى المنطقة والعالم. كامبالا، أوغندا. قضى فيكتور معظم حياته في مناطق الحرب، وفي يوم اللاجئ العالمي جلس مع المفوض السامي فيليبو غراندي في نقاش صريح حول الصدمة التي تعرض لها والتي انتقلت عبر الأجيال، والحاجة إلى وجود السلام وما يعنيه الأمر عندما لا يعرف الشخص ما إذا كان بإمكانه أن يتمتع بالقدرة على التحمل أكثر من ذلك أم لا. وقال: تمكنت من تحويل حالة الصدمة والألم والمعاناة التي عشتها إلى فرصة لتولي القيادة. هذا ما قاله الناشط فيكتور أوتشين للمفوض السامي غراندي أثناء حديثهما معا. في بانكوك في تايلاند تحرك قارب، وهو الأول الذي يبحر بفخر أمام معبد وات آرون في تايلاند، وذلك ليوم اللاجئ العالمي، علّه يذكر الجميع بأهمية التضامن. في أديس أبابا في إثيوبيا، الفنانة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية بي تي جي المتفانية كما يقولون في دعم اللاجئين، قدمت أغنية أثناء الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في أديس أبابا الذي شارك في استضافته كل من وكالة شؤون اللاجئين والعائدين في إثيوبيا والهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين. في ملبورن في أستراليا، كتبت ميمي كايي وهي إحدى المشاركات في برنامج إرشاد الصحفيين اللاجئين والتابع للمفوضية، كتبت تقريراً عن تجربتها في الفرار مرتين من منزلها في بوروندي قبل أن تستقر في أستراليا كلاجئة. في الكاميرون، في إطار فعاليات يوم اللاجئ العالمي، طلب القائمون على الفعاليات من الطلاب اللاجئين والمحليين في 6 مدارس ابتدائية في ضواحي مدينة ياوندي، طلبوا منهم التعبير عما يعنيه لهم شعار معا نتعافى ونتعلم ونتألق من خلال الرسم، وقد فازت لوحة لأحد الطلاب كانت تعكس رحلة الفرار لكنها تظهر الأمل أيضا بعد الوصول إلى بر الأمان. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم، إلى اللقاء.